كيف نشأ علم العروض؟ كيف نشأ؟ أيضا بدأ العلماء يجتهدون في هذا الأمر، قالوا إن الخليل رحمة الله عليه شق عليه ما حققه تلميذه، تلميذه هو سيبويه رحمة الله عليه، تلميذه هذا سيبويه بلغ مبلغا كبيرا من العلم وصار شيخا للنحاة بلا منازع، فشق عليه أن تلميذه يصل إلى هذه المكانة دونه، فذهب إلى الحرم وتعلق بأستار الكعبة وسأل الله أن يرزقه علما لم يسبقه إليه أحد، فرزقه علم العروض. في أحد العلماء لخص هذا في أبيات من الشعر، عالم من علماء مصر ألف ألف بيت في النحو يسمى الأثاري، شعبان الأثاري، فقال في هذا الذي قلته الآن، قال إيه؟ علم الخليل، علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر، فبين الورى فأقبلت له البشر. أنا أقول الأبيات مرة ثانية، يعني إيه السبب إن علم العروض نشأ؟ قلت إن الخليل بن أحمد رحمة الله عليه عندما وجد تلميذه سيبويه بلغ مكانة عالية بين العلماء وصار شيخ للنحاة بلا منازع، فشق عليه هذا، شق عليه هذا الأمر، فذهب إلى الكعبة وسأل الله عز وجل أن يرزقه علما لم يسبقه إليه أحد، فرزقه علم العروض. فشعبان الأثاري رحمة الله عليه ألف هذا، قال علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فزاده علم العروض، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر، بين الورى فأقبلت له البشر. إلى بيت مفهومة؟ مفهومة واضحة يعني. لكن هذا الرأي الحقيقة تعليل غير سليم، لأن الخليل رحمة الله عليه سبق له من الشهرة قبل الخليل بكثير، قبل السيبويه بكثير يعني، وكان السيبويه نفسه من تلاميذ الخليل. وقيل إن الخليل مر بسوق في العراق يسمى سوق الصفارين، وهؤلاء جماعة كانوا مشهورين بالنحاس، يعني بيعملوا مثلا طف النحاس، فسمع دقدقة مطارقهم فأداه ذلك إلى تقطيع عيبات الشعر. وأيضا برضو هذا تعليل غير سليم، لأن الخليل رحمة الله عليه كانت له دراية بالنغم والإيقاع، حتى إنه ألف كتابي النغم والإيقاع الخليل، فليس في حاجة أن يسمع مثل هذه الدقدقة حتى يؤلف هذا العلم. لعل الصواب في هذا أن الخليل رحمة الله عليه أشفق من اتجاه بعض شعراء عصره إلى نظم الشعر على أوزان لم تعرفها العرب، وده هذا هو السبب، لعله السبب الحقيقي لتأليف علم العروض. علم النحو كما تعرفون، علم النحو لماذا ألف العلماء النحو؟ لما انتشر اللح والخطأ بين العرب بسبب اختلاط العرب بالعجم ظهر اللحن حتى وصل إلى القرآن الكريم نفسه، فخاف الصحابة وخاف العلماء على ضياع اللغة العربية، فجاء سيدنا علي وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يكتب كتابا في النحو، ورسم له الطريقة، قال له الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والاسم يتميز عن فعل بكذا، وقال له انح هذا النحو، سر على هذه الطريقة. فسمى أبو الأسود هذا العلم علم النحو تبركا بالكلمة التي قالها سيدنا علي، فأصبح ده اسم علم النحو، يعلمنا كيف ننطق اللغة العربية نطقا سليما. كذلك الخليل بن أحمد رحمة الله عليه لما سمع بعض الشعراء يقولون شعرا على غير النظم الذي قالته العرب فخاف، فبدأ يؤلف هذا العلم. فماذا فعل؟ حصر جميع ما سمعه من العرب، كما قلت هو أول من ألف معجم في اللغة العربية، فبدأ يذهب إلى الأعراق البادية ويسمع في الأشعار ثم وزنها ثم خرج بها منها 15 بحرا وسماها علم العروض. وكما قلت هذا العلم لم يتلقاه على يد شيخ أو أستاذ، وإنما وهبه الله عز وجل إياه دون أن يجلس على يد شيخ أو معلم، وهذه منحة من الله عز وجل.